الروم يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن أبي روم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبقا ذكرنا الكلام تعريفه لغة، ذكرنا تعريف الكلام لغة واصطلاح في النحو، وقلنا أنه يجمع شروط أربعة: لفظ مركب ومفيد بالوضع، وشرحنا الجميع، شرحنا اللفظ ومركب، قلنا سيأتي ومفيد وبالوضع. طيب التركيب، التركيب انتهينا عند التركيب. التركيب أربعة أقسام، التركيب أربعة أقسام: تركيب إسنادي، تركيب إسنادي، ومنه تأتي صور الكلام: المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والفعل نائب الفاعل. واضح؟ وهذه الثلاثة لها صور، وهذه الثلاثة لها صور. هذا التركيب الإسنادي، تقول العلم نور، وتقول تعلم، تعلم دينك، وتقول فقهت المسألة وعلم الدرس وفهم الدرس. فالتركيب الإسنادي هو المقصود هنا، الكلام هو المركب، التركيب الإسنادي. عندنا أنواع أخرى من التركيبات: التركيب المزجي. ما هو التركيب المزجي؟ ضم كلمة إلى أخرى على أنها علم على شيء، مثل بعلبك ومثل حضر موت. وعندنا التركيب الإضافي، وهو اجتماع كلمتين متضايفتين كعبد الله وبيت الله ومسجد الحي، والآخر التركيب الحكائي. ما هو التركيب الحكائي؟ التركيب الحكائي أن يسمى شيء بتركيب إسنادي فيصير يستعمل في حقه على أنه علم، مثل تأبط شرا وشاب قرناها و أنف الناقة وغيره. هذه تركيبات ثم صيرت تستعمل علم على شخص. شاب قرناها فعل وفاعل مفعول، تأبط شرا فعل فاعل مفعول، هذا أصل تركيب إسنادي، لكن صار يسمى به شخص، يسمى به شخص. فالمقصود إذن التركيب الإسنادي، لفظ المركب المفيد بالوضع، الإفادة بالوضع شرحناها أظن. طيب قال: وأقسامه ثلاثة. أقسامه ثلاثة أي أقسام الكلام، وهذا فيه تجوز في العبارة. أقسامه ثلاثة تجوز في العبارة. نعم، أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. يعني الكلام إذا استعرضت الكلام، أي صورة من صور الكلام، ماذا ستجد فيه؟ ستجد فيه أسماء أو أسماء وأفعال أو أسماء حروف وأفعال، تجد الاسم، تجد الفعل، تجد الحرف في الكلام. فقوله وأقسامه ثلاثة في تجاوز العبارة، لأنه يعني حقيقة من حيث التقسيم الذي يذكر عند المناطق، تقسيم الكل إلى أجزاء أو الكلي إلى الجزئيات، لا يندرج عليه، لا ينطبق عليه، لكن هو تجوز في العبارة. ماذا المقصود؟ أقسامه ثلاثة أي أن الكلام تجد فيه الاسم، تجد الفعل، تجد الحرف. بمعنى إذا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، إذا تعلمت هذا هو المعنى الكلام. فإذا أردت أن تقول كلاما، ماذا الذي ستجمع فيه؟ ستجمع الاسم والفعل والحرف، جاء لمعنى، تجمع فيه هذه ثلاثة أو بعضها، فتحتاج إلى أن تعرفها حتى تسوقها وتصوغها صياغة حسنة. وأقسام ذا اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، هذا هي الأقسام الثلاثة. والحقيقة أن هذه تتفرع عن الكلمة، فالكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، إما اسم وإما فعل وإما حرف. نعم. وأقسامه اسم وفعل وحرف جاء ما. أيوه. فأما فأما الاسم فيعرف بالخض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نعم. الاسم قلنا إما اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد، والفعل منه الماضي والمضارع والأمر، والحروف أنواع كثيرة وسيأتي كلها بالتفصيل. نبدأ بالاسم. الاسم في اللغة أصله واسم، وقيل أصله سمو. فأما أصله واسم، الوسم هو العلامة، والاسم علامة على الشخص. قل زيد علامة على فلان من الناس. وقيل سمو من السمو اللي هو العلو والارتفاع، فإذا سميت الشخص فقد أعليت منه. لهذا من الأساليب المعروفة عند العرب، ونحن نستعملها أيضا، إذا أردت أن ترفع الشخص وتكون تتكلم معه وتريد أن تقيمه فتنادي باسمه، لكن إذا أردت أن تدني منه تتجاهل اسمه فلا تسميه ولا تناديه باسمه، تناديه بشيء من باب الإبهام ونحو ذلك. فالاسم في اللغة قيل من الوسم، وقيل من السمو، وقيل هو وسم حذفت واوه وأبدلت بالهاء فصار سمة علامة على الشخص. والاسم في الاصطلاح عند النحاة كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن، كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن. أما الكلمة ما هي؟ القول المفرد، سبق ذكره ولا لا؟ إذن الكلمة عرفناها دلت على معنى في نفسها، يعني إذا قلتها فهمت المعنى، غير مقترن بالزمن، ما عندهاش علاقة بالزمن، ليس لها علاقة بالزمن، يعني تتصرف في زمن قبل التكلم أو حين التكلم أو بعد التكلم. يعني إذا قلت زيد دل على ما؟ إنسان يسمى بزيد. هل له علاقة بالزمان؟ ما عنده علاقة. ليس ككتبة، كتبة يعني دل على حدث الكتابة قبل أن تتكلم. يكتب الآن، أكتب أو ستكتب في زمن لاحق، إذن تعلقت بالزمن. أما الاسم لا يتعلق بالزمن. فالاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن. نعم. أقسام ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم فهذا هو الاسم. كيف نعرف الاسم؟ عندنا علامات. شوف هذا الدروس الأولى، هذه عندك 5 أو 7 دروس الأولى مهمة في النحو، إذا ما فهمتهاش ما استفدت، وإذا فرطت فيها ما كلها تكمل. عاود بالله، عاود الدروس هذه مهمة جدا. واضح؟ لماذا؟ لأن النحو منبني على ماذا؟ على الإعراب. طيب وش هو الإعراب؟ تقول مرفوع ومنصوب ومجرور ومجزوم. والمرفوع لمن؟ للاسم أو الفعل. وتسميه، فالمرفوعات تسميه فاعل أو مبتدأ، نفاعل أو نائب فاعل أو مبتدأ أو خبر أو اسم كان أو خبر إن أو أحد التوابع. والفعل المرفوع فعل مضارع. المنصوبات كذلك. فإذا كنت لا تعرف ولا تميز الاسم من الفعل، كيف تعرف؟ لا تستطيع. فهذه الدروس الأولى أصل في النحو، لا بد أن تعرف وأن تضبطها، كيف تميز الاسم، كيف تميز الفعل والحرف، ولما تميز الاسم كيف، ما هي علامة الرفع والنصب والخفض، والفعل علامة النصب الرفع والنصب والجزم. أي نعم، هذه مهمة جدا. فما كيف نعرف الاسم؟ قال والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول حروف الخفض وهي سيأتي. نعم. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. بالخفض، ما هو الخفض؟ والجر. هذه أول أمارة تدل على أن ابن جرم سار على المدرسة الكوفية، وهو أن أهل الكوفة يعبرون بالخفض ليس بالجر، يعبرون بالخفض ليس بالجر. نكتفي بهذا المقدار. والله تعالى أعلم. سألوا لي دقيقة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا متن أهل الرومية مخطوط، هذا متن أهل الرومية دكتور مخطوط، ها متن أهل الرومية مخطوط مكتوب مكتوب قديم. ماذا قال الكاتب في الأخير؟ قال تم الكتاب بعون الوهاب وكتبه وكتبه بمدينة باريس، لا وكتبه يا الله بربي المصور. طيب قال في مدينة باريس المحمية عام 1260 تم مصنف الأجرون. يعني عنده كم؟ عنده تقريب 200 سنة قرني. هذا تقول الإنسان هذا في باريس. قال بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم محمد وآله، الحمد لله وحده. كتاب الجرومية، اسمه الجرومية، تأليف الشيخ ابن عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الجرومي عافى الله عنه، أهدي لابن كاتبه غفر الله، أهدي لابن كاتبه غفر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب الكلام، الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع وأقسام ذلك. مغلف بالغلاف، هذا تعرفوا الغلاف هذا كرايس قديمة ما حطلهمش عندهم كرايس، كان جداول الضرب ما فيهاش فيها نقص. ها سفيان الحق عليها، ها عليك عم كتبوا الفرنسية لاجيلي إيكول، ها لاجيلي إيكول. هنا كتب مدرومة، وين جاية مدرومة؟ هي مدرومة هي مغنية، ها لا أريز أريز، وين جاية أريز؟ لا هذا في هذا يكون مدرومة لا با باريس، مكتوب باريس، إيه هذا مكتوب مخطوط بخط اليد، كتاب قديم. و العناوين بالأزرق والشكل بالأحمر وبعض الكلمات بالأصفر. ها هنا اللي يطالع عددكم كثير، واضح كتابة، كتابة واضحة جدا. ليها بيشوف هذا المخطوط، هذا مخطوط مكتوب قديم. لا لا يا مفتوح خليه.